الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله من تفسير سورة الإخلاص: ذكر نصوصا كثيرة من القرآن في الأمر بالرجوع إلى القرآن في كل شيء، ثم قال: فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل، وبيان ما اختلف فيه الناس، وأن الواجب على الناس اتباع ما أنزل إليهم من ربهم، ورد ما يتنازعون فيه إلى الكتاب والسنة، وأن من لم يتبع ذلك كان منافقا، وأن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذلك حشر ضالا شقيا معذبا، وأن الذين فارقوا دينهم قد برئ الله ورسوله منهم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرسالة في تفسير سورة الإخلاص طبعت مستقلة، وهي أيضا ضمن مجموع الفتاوى في المجلد 17. وهذا الكلام الذي ذكره هنا واضح، لا يحتاج إلى إيضاح، والله تبارك وتعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إلى غير ذلك من النصوص وما ذكره الله تبارك وتعالى عن المنافقين من أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله فإنهم يعرضون ويستكبرون: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا حال المنافقين، فلا يتصور أن يدعي أحد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يستنكف بعد ذلك من التحاكم إليه وقبول شرعه، أو أن يوجد في صدره حرج من ذلك. وهذا أمر مقرر عند أهل الإيمان لا يحتاج إلى مزيد بيان، لكن الناس بحاجة إلى تذكير بهذا الجانب، لأننا في زمان أصبح الناس لربما يستحي بعضهم أو يهاب في كثير من البلاد في هذه الأوقات التي تقوم فيها هذه الثورات من أن يطالب بالتحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير ممن في قلوبهم مرض يرون أن ذلك من أعظم المنكرات، ولربما طالبوا أو حاكموا من يطالب بذلك، فالله المستعان. ولذلك الشعارات التي ترفع في الغالب هي شعارات ترضي الأعداء، فصار المطالبة بحكم الشريعة كأنه قضاء على الدعوة برمتها وعلى أصحابها. فإذا أراد الواحد منهم أن يتوارى في مطالبه فإنه لا يرفع هذا الشعار تحكيم الشريعة، لأن ذلك سينفر عنه الكفار بمللهم المختلفة، وينفر عنه المنافقين غاية النفور، لا يحتاج إلى أن يرفع شعارات من الحرية والديمقراطية وما أشبه ذلك من أجل أن تقبل هذه المطالبات والدعاوى، فيقول: نحن نريد الديمقراطية وأن يكون الحكم للشعب وما أشبه هذا من الأباطيل. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل أو الحس إلا وفي القرآن بيان معناه، فإن القرآن جعله الله شفاء لما في الصدور وبيانا للناس، فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك، لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول، إما أن لا يعرف اللفظ، وإما أن يعرف اللفظ ولا يعرف معناه، فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة. أي نعم، يعني لا يعرفون اللفظ باعتبار أنه لم يبلغهم النص أصلا، نعم، أو بلغهم ذلك فخفي عليهم المعنى، نعم. قال: ومنها هنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعا كالفتن التي تحدث بالسيف، فالفتن القولية والفعلية من الجاهلية بسبب خفاء النور عنهم، فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة البدع وحدثت البدع والفجور ووقع الشر بينهم. هو هذا، يعني كلما خفت نور النبوة وشمس الرسالة فإن ذلك مؤذن بظهور البدع والضلالات، وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع يكثر حينئذ السحر والشعوذة وألوان الباطل والمنكر. كل أرض خفتت فيها أنوار الرسالة يظهر فيها أضداد ذلك، يظهر فيها السحر، تظهر فيها ألوان المنكرات والبدع والأهواء والضلالات والمذاهب المنحرفة، فإذا سطعت عليها شمس النبوة أحرقتها وذهبت. ولهذا في البيئات البدعية، البيئات التي تنتشر فيها البدع، هم أحوج ما يكونون إلى العلم والتسلح بسلاح العلم، فإنه الذي يبدد تلك الظلمات. يعني تلك البيئات لا يحتاجون إلى الوعظ وذكر الرقاق وما أشبه ذلك، لأن هؤلاء عندهم شبهات وأهواء وضلالات تحتاج إلى نور كاشف، وهذا النور الكاشف لا يمكن أن يكون إلا بالعلم الصحيح. ولذلك ينبغي على الإخوان في البيئات التي تكثر فيها هذه الأهواء والبدع من المذاهب الكلامية والطرق الصوفية وما أشبه ذلك أن يكون عندهم سلاح قوي من العلم، وهذا العلم هو المأخوذ من الكتاب والسنة، فلا يقف أمام الواحد منهم من تسلح بهذا السلاح لا يقف أمامه أحد من هؤلاء المبتدعة، لأنهم ليس عندهم حق وإنما هي أباطيل تضمحل أمام نور الوحي. نعم. قال رحمه الله: يحتاج المسلمون إلى شيئين: معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين في معاني تلك الألفاظ، وهذا أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة. ثم معرفة ما قاله الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول فتقبل والمخالفة فترد، فيجعل كلام الله ورسوله ومعانيهما هي الأصل وما سواها يرد إليها. نعم، يعني نحن نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول المعين الصافي والميزان القسط، وذلك بدلائل المعرفة، دلائل الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه النصوص. كيف فهموها؟ لا كما يقول بعضهم نقرأ ذلك قراءة جديدة بحسب فهمنا وعصرنا فنحن رجال وهم رجال، هذا كلام غير صحيح. نحن بحاجة إلى هذا المعين وإلى معرفة فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فهذا منبع الهدى نفهمه على ضوء فهم السلف، فهم أعلم الناس بدين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ننظر في كلام أهل العلم في مصنفاتهم وما قالوه وما جاء عنهم من كلام في تفسير القرآن أو في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الفقه أو في العقائد أو في غير ذلك من الأخلاق والسلوك ونحو هذا، فنزن ذلك بذلك الميزان، نعرضه على الكتاب والسنة بحسب فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، فما وافقه قبل وما خالفه رد، وبهذا نسلم من الضلالات. يعني إذا عرضت هذه المذاهب الكلامية وطرائق المتأخرين في الفهم والنظر والاستدلال وكذلك أيضا في الاعتقاد عرضت على هذا الأصل، فإنه يتبين الصحيح من الزائف والحق من الباطل. وقل مثل ذلك أيضا فيما يتصل بالفقه، فإن الكثير مما في كتب المتأخرين من الفقهاء ممن صنفوا في المذاهب الكتب المختصرة أكثر ذلك ليس على قول الإمام، وإنما هي تفاريع وتخريجات وأشياء فهمت وقيس عليها حتى صارت آلة إلى حال استقرت عليها المذاهب عند المتأخرين، ولكنها قد لا تمت إلى قول الإمام بكبير صلة في كثير مما ينقل فيها ويقرر، وصارت تحفظ كما تحفظ النصوص ويحتج بها. فإذا سئل عن الدليل قال: قال في النظم، قال في المتن الفلاني، قال خليل، قال في الزاد، قال في كذا، وهذا موجود وهو كثير، وصار ذلك هو المعول عند كثير من المتعلمين، وتركت النصوص والأدلة، وصار في كثير من الأحيان لا سيما في بعض البيئات إذا سأل طالب العلم عن الدليل فإن ذلك يكون منكرا في نفوس بعض هؤلاء، ولربما زجره المعلم أو الشيخ باعتبار أنه ليس بكفء بأن يسأل عن الأدلة والنصوص، وأن ذلك للمجتهدين الاجتهاد المطلق، وقد سدوا باب الاجتهاد منذ قرون طويلة كما هو معلوم من الجنايات التي حصلت في وقت الدولة العثمانية، قفل باب الاجتهاد، وصار الناس يرددون هذه الكتب كتب المتأخرين. وأما قراءة القرآن وقراءة الحديث فإنهم لا يستنبطون من ذلك قليلا ولا كثيرا، إنما يقرؤون ذلك للبركة. فبقيت كثير من القضايا ليس لها أحكام، قضايا النوازل والمستجدة، فاضطروا إلى إيجاد القوانين الملفقة التي تضبط حياة الناس في هذه الجوانب. وقد اشتهر سليمان القانوني بالنسبة للعثمانيين بأنه قد عني بالقوانين عناية فائقة، والواقع أن القوانين الوضعية كانت قبل سليمان القانوني لدى الدولة العثمانية. كل ذلك بسبب قفل باب الاجتهاد، بقي صار الناس في جمود، صار الفقهاء لا يستنبطون الأحكام ولا يبينون أحكام النوازل، فاحتاجوا إلى قوانين ترقع لهم هذا النقص، وهذه جناية كبيرة بلا شك. فالمقصود أننا إذا قمنا بهذا، فعلنا ذلك، سرنا على هذه الجادة، فإننا نسلم من الانحرافات في أبواب العلوم المختلفة، في الاعتقاد والعبادات والمعاملات والسلوك وغير ذلك. ما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالفه رد، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فنسلم من التعصب، نسلم من رواسب القرون حيث تبدأ الانحرافات يسيرة ثم تتسع وترسخ، حتى يظن الناس الأجيال المتعاقبة الذين فتحوا أعينهم على هذه الطرائق يظنون أن هذا هو الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من قدح فيه أو أبان عن شيء من مخالفته أو نحو ذلك فقد جاء بالعظائم. ولهذا لقي شيخ الإسلام رحمه الله ما لقي من هؤلاء المبتدعة، ولقي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما لقي، والله المستعان. أحسن الله. قال رحمه الله: التأويل هو بيان العاقبة ووجود العاقبة، وقد تبين أن تأويل الخبر هو وجود المخبر به، وتأويل الأمر هو فعل المأمور به. فالآية التي مضى تأويلها قبل نزولها من باب الخبر يقع فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قبل. يقع الشيء فيذكره الله. نعم. يقع الشيء فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول وتكذيبهم له، وهي وإن مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها ثابت في نظيرها. وإذا تبين ذلك فالمتشابه من الأمر لا بد من معرفة تأويله، لأنه لا بد من فعل. طيب. الآن هذا الكلام في أوله، التأويل هو بيان العاقبة ووجود العاقبة، هذه ليست العبارة، لم يقلها شيخ الإسلام هكذا، وإنما هي فهم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله من كلام طويل لشيخ الإسلام، فجاء بمثل هذه العبارة: التأويل هو بيان العاقبة ووجود العاقبة، وجاء بها هكذا على كل حال، ثم جاء بما بعدها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. حاصل هذا المعنى أن التأويل الذي عند السلف وفي لغة القرآن يأتي بمعنى التفسير كما هو معلوم، فيكون تأويل الكلام بمعنى تفسير الكلام، تأويل القرآن بمعنى تفسير القرآن تفسيره. وتأويل الرؤيا بهذا الاعتبار، اعتبار التفسير، هو تفسيرها. نبئنا بتأويله، يعني نبئنا عن تفسير الرؤيا. ويأتي بمعنى ما يؤول إليه الشيء في ثاني حال. فتأويل الأمر فعل المأمور، وتأويل الخبر وقوع المخبر به. وتأويل الرؤيا بهذا الاعتبار هو نفس تحققها. فإذا جينا إلى تأويل الأمر وهو فعل المأمور، فيكون ذلك كما في المثال المشهور الذي يذكره أهل العلم بقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالت عائشة رضي الله عنها في الحديث المشهور عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يطبق ويمتثل إذا جاء نصر الله والفتح الآية. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا فعل المأمور يقال له تأويل، ويكون التأويل هنا بالعمل بالفعل. وتأويل الخبر وقوع المخبر به، هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوع ما أخبر به القرآن من القيامة وما إلى ذلك. فإذا وقع ذلك فإنهم يقولون: قد جاءت رسل ربنا بالحق، فيعينون الحقائق حينئذ. وتأويل الرؤيا بهذا الاعتبار وقوع ذلك: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. لما رأى أبويه وإخوته، لما رأى أبويه وإخوته يسجدون له، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. واضح؟ هذا حاصل الكلام في هذه القضية. أما التأويل الذي عند المتأخرين وهو بمعنى صرف الكلام من المعنى الراجح، هذا لم يكن معروفا عند السلف. فإذا جاء التأويل في القرآن كما في آية آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله، فهنا الآية تحتمل معنيين بحسب الوقف والوصل فيها. فإذا قيل: وما يعلم تأويله إلا الله، وقفنا، يعني هنا لا يمكن أن يحمل على التفسير، لأنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعرف معناه. واضح؟ لا يوجد في القرآن شيء لا يعرف معناه، كل ما في القرآن يعرف معناه. فيكون هنا المراد الكنه والكيفية وحقائق الأمور الغيبية. وإذا وصلنا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فالراسخون يعلمون تأويله، فهذا هو المتشابه النسبي. فالله يعلمه والراسخون في العلم يعلمون تأويله، يعني تفسيره، فيكون ذلك تفسير المعنى يخفى على بعض، وأهل الزيغ يتتبعون ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهنا يكون عندنا التأويل في الآية يمكن أن يحمل على هذا وهذا، وكلاهما صحيح، وكل ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا وصلت فالتأويل في الآية بمعنى التفسير، واضح، وهو المتشابه النسبي. وأما التأويل الذي يكون بمعنى على الوصل، يكون بمعنى إيش؟ يكون بمعنى التفسير. وإذا وقفنا في الآية فهذا بمعنى بمعنى إيش؟ الكون هو الحقيقة، فيكون هو المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا قيل: هل في القرآن تشابه مطلق؟ الجواب: في تفصيل، إذا كان المقصود من جهة المعنى فلا يوجد، وإذا كان المقصود من جهة الحقيقة والكون إلى آخره فيوجد تشابه مطلق. فيكون في آية آل عمران الوقف باعتبار التشابه المطلق وليس التشابه النسبي. واضح؟ آية آل عمران هي التي تلي عليها مدار الكلام في هذا الباب. وشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة الإكليل معروفة مشهورة في المتشابه والتأويل. هذا حاصل الكلام على موضوع التأويل. وهو خلاصة ما يقال، والله تعالى أعلم، فيما أظن أنه الأقرب في الفرق بين التأويل والتفسير، فإن الكثيرين يكثرون الكلام في هذه القضية ويذكرون فروقات كثيرة على آراء مختلفة، والأقرب والله أعلم أن التأويل يأتي مطابقا للتفسير على المعنى الأول، ويكون مفارقا له على المعنى الثاني. واضح؟ طيب تفضل. يقول وإذا تبين هذا، نعم، قال رحمه الله: وإذا تبين ذلك فالمتشابه من الأمر لا بد من معرفة تأويله، لأنه لا بد من فعل المأمور وترك المحظور، وذلك لا يمكن إلا بعد العلم، لكن ليس في القرآن ما يقتضي أن في الأمر متشابها. طيب، الآن المتشابه من الأمر لا بد من معرفة تأويله من أجل أن يمتثل، فنحن بحاجة إلى معرفة معناه. واضح؟ وهؤلاء الذين صار بالنسبة إليهم متشابها لأنه خفي عليهم معناه أو التبس لسبب أو لآخر كالإجمال ونحو ذلك، يكون بالنسبة لآخرين غير ملتبس غير مشتبه، فهو محكم بالنسبة لمن عرف المعنى ومتشابه بالنسبة لمن خفي عليه. ولا يمكن أن يقال في القرآن أشياء لا يعرف معناها، كيف يمتثل المكلف ويعمل بمقتضاه ويهتدي بهدايات القرآن وهو لا يعرف معانيه؟ والله أخبر أنه يسره للذكر إلى آخره. قال رحمه الله: فإن قوله وأخر متشابهات قد يراد به من الخبر مثل ما أخبر به في الجنة من اللحم واللبن والحرير ونحو ذلك، كأن بين هذا وبين ما في الدنيا تشابه في اللفظ والمعنى، ومع ذلك فحقيقة هذا مخالفة لحقيقة هذا، وتلك الحقيقة لا نعلمها نحن في الدنيا. يقول: فإن قوله أخر متشابهات قد يراد به الخبر لما أخبر في الجنة إلى آخره، يعني من المتشابه المطلق، يعني التشابه المطلق حيث لا يعلم ذلك إلا الله، لا يعلم كنهه وحقيقته. أما المعنى فهو معلوم حينما يقول فيها أنهار من لبن إلى آخره، كل هذا يعرف معناه. طيب تفضل. تفضل. في تفصيل، لكن لا تحمل عليه نصوص القرآن والسنة، بمعنى أن الألفاظ اللي ورد فيها تأويل مثل آية العمران لا يمكن أن نفسرها نقول التأويل يأتي لثلاث معاني كما يقوله المتأخرون فيدخلونه فيها، لأنه لا يصح حمل القرآن على اصطلاح حادث. أما التأويل عند الأصوليين فإنهم يجعلونه على أقسام: تأويل صحيح، وتأويل قريب، وتأويل بعيد، ولعبا يفيد، هذا الرابع. طيب، التأويل الصحيح ما دل عليه دليل، قل الجار أحق بصقبه، في لفظ بصقبه، لكنه ذكر في الحديث أنه إذا صرفت الطرق إلى آخره، هذه قرينة في نفس الحديث، المقصود أنها ليس الجار الملاصق وإنما الجار المشارك، فإذا كان في طرق والمخطط منتهي ومفصلة الأراضي، هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، هنا لا شفعة، فهذا تأويل صحيح، يعني حمل لللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، باعتبار أن المتبادر في الجار الجار مطلقا المجاور، ومن أراد أن يناقش في هذا ويشغب عليه يستطيع، فإنه يستطيع أن يقول أنا أصلا لا أثبت المجاز ولا أعتبر هذا انتقال من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح أصلا، وإنما المتبادر بالقرينة هو الحقيقة، فلا صرف ولا تأويل، وإنما هذا هو الظاهر المتبادر، فلم ننتقل من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، المتبادر هو الذي دل عليه السياق والقرينة. يستطيع أحد يقول هذا، ومسألة المجاز تعرفون أنها ليست محل اتفاق بين أهل السنة، لكن ما لم يسلط ذلك على النصوص يحرفها كالصفات والمعاد وما إلى ذلك، فالأمر يمكن أن يكون محل قبول ونقاش ورد. ويأتي التأويل القريب وهو التأويل المحتمل، ويأتي التأويل البعيد يمثل له الأصوليون بأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فيقولون حمل ذلك على الأمة عند الأحناف مثلا أو على الصغيرة، فهذا تأويل بعيد. واضح؟ واللعب القسم الرابع اللي هو اللعب اللي لا يأتي على أصل ولا أساس إطلاقا ولا أدنى شبهة، مثل تأويلات الباطنية، تأويلات الرافضة، أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة رضي الله عنها، فهذا يسمونه لعب، تحريف واضح صريح بدون أي شبهة، والله المستعان. عامة مذهب هؤلاء، مذاهب هؤلاء المنحرفين من غلاة الصوفية والرافضة والباطنية، طوائف الباطنية وما أشبه ذلك، كله على هذا، هذا القسم الذي من قبيل التأويل الباطل الذي لا شبهة فيه، النوع الرابع. تفضلنا. قال رحمه الله: ومن أعظم الاختلاف الاختلاف في المسائل العلمية الخبرية المتعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يكون الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه من ذلك، ويمتنع أن يكون حاكما إن لم يكن معرفة معناها ممكنا وقد نصب الله عليه دليلا، وإلا فالحاكم الذي لا يتبين ما في نفسه لا يحكم بشيء. هو هذا، يعني الآن الناس اختلفوا في الاعتقاد، اختلافهم في الاعتقاد هذا أعظم من اختلافهم في غيره من مسائل الدين، لا بد من مرجع يرجعون إليه فيكون حاكما. فإذا قيل مثلا بأن نصوص القرآن لا يعرف معناها أو أنها ليست بقطعية في دلالتها مثلا، ويجعلون النص عندهم كما يفعله أكثر الأصوليين، يجعلون النص وما دل بنفسه على معنى واحد لا يحتمل غيره، فضيقوا واسعا وصارت عامة نصوص القرآن ما تدل على المطلوب دلالة قطعية، ومن ثم قالوا إذن الاعتقاد لا بد له من قواطع من الأدلة، والقرآن لا يصلح لهذا عندهم، صلى الله العافية. فكيف يكون حاكما؟ ولهذا قلت في بعض المناسبات بأن الشيطان لم يترك أحدا، ما ترك أحد، فهؤلاء الآن من المتكلمين تقول لهم بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم، لكن السنة ثابتة بأدلة أحد والاعتقاد لا بد من قواطع. طيب والقرآن؟ قالوا نعم، القرآن ثابت بالتواتر فهو قطعي الثبوت، ولكن دلالته أورد عليها الرازي القوادح العشرة تقدح في الدلالة، بحيث إنه عندهم لا يوثق به في الاستدلال، نسأل الله العافية، فقطع عليهم الطريق. تقول نتحاكم إلى القرآن؟ قالوا لا. نتحاكم إلى ماذا؟ قالوا لابد من دليل قطعي. وما الدليل القطعي؟ قالوا العقل. طيب أنتم اختلفتم غاية الاختلاف، فقد مضى الإشارة إلى هذا من قبل. أنا أؤكد على هذا المعنى لأنه مهم، وهو يحوم في نفسي دائما حينما أتأمل الفرق والضلالات وكيف يفترق الناس ولماذا يختلفون وما المرجع وما الطريق لجمع شمل الأمة وتوحيد كلمتها على الحق وما أشبه ذلك، فأجد أن الشيطان جالس لكل فريق قد قطع عليهم الطريق وأحاطهم بسياج في ضلالتهم، نسأل الله العافية. فإذا جئت للصوفية نفس القضية، قال الصوفية نحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، ثم تقولون حدثنا البخاري إلى آخره، نأخذ عن الحي الذي لا يموت، عندنا أصول نأخذ منها، الإلهام عندهم مصادر ليست عند، لذلك في مراقي السعود يقول ينبذ الإلهام في العراء أعني به إلهام لوليائي، يعني هو لما ذكر أنواع الأدلة كتاب السنة الإجماع القياس وتكلم عن الأدلة المختلف فيها، قول الصحابي سد الذرائع المصالح المرسلة، جاء للأدلة اللي مثل الإلهام عند الصوفية، عند الرافضة الأئمة فهم معصومون، فتأتي للرافضة تقولهم بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا أما السنة فهي برواية هؤلاء الكذبة، عندهم الصحابة رضي الله عنهم كذبين يضللونهم إلا نفرا يسيرا. طيب والقرآن؟ قالوا أصلا القرآن محرف، هذا كيف ترجع من قال؟ طيب ما إلى أي شيء المعول؟ قالوا كلام المعصومين من الأئمة، ولفق على هال المعصومين من الأكاذيب ما الله به عليم، وهم غير معصومين. وإذا جيت اليوم إلى بعض المثقفين أو العقلانيين أو التنويريين أو إلى أمثال هؤلاء، هذا الذي يقول نقرأ بفهمنا، نقرأ القرآن بحسب معطيات العصر، لسنا ملزمين بفهم السلف، يقول لك نعم نرجع للقرآن. طيب ترجع للقرآن، يلا هذا قال بن جرير، هذا قال مجاهد، هذا قال لا، قال لا لا لا، هذا الكلام كله لا لا لا تعرضه علي، أنا أفهم القرآن بحسب ما أعطاني الله عز وجل من العقل، وأنا لا أؤجر عقلي لبن جرير ولا لمجاهد، هذا كيف تصل معه إلى الحق؟ ما يمكن، وضع لهم خنادق كلهم بحسبه فضلوا. لكن إذا جيت لإنسان عنده أصول واختلفت معه في مسألة تقول نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، قال نعم، فهذا تصل معه إلى شيء. لكن أولئك ما تصل معهم إلى شيء، فكثرت الأهواء والضلالات والفراق ولم يرجعوا منذ ذلك الزمان إلى يومك هذا. كم للصوفية وكم للرافضة وكم للمذاهب العقلية والكلامية، كل هذا له أكثر من 1200 سنة. الخوارج تأتي لهم وتقول لهم يلا نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم يكفرون الصحابة فيفهمون القرآن بحسب فهمهم، لأن السنة لا تفسره على هذا الاعتبار. هذا فضلا عن اختلاط الأهواء فيما بعد. يعني الخوارج درسوا على يد أتلقفوا عقائد المعتزلة مذاهب الكلامية، والرافضة درسوا عقائد المعتزلة أيضا، فدخل عليهم أشياء في أبواب القدر والصفات والإيمان ليست فقط قضية الإمامة. ضلالات المعتزلة والمذاهب الكلامية لحقهم منها كثير، وهكذا الخوارج منذ زمن بعيد قبل أكثر من 1200 سنة، ما هو شيء جديد، فبقوا على هذه الضلالات إلى يومك هذا صلى الله عليه. فإذا كان هذا الكتاب لا يكون بينا في نفسه كما وصفه الله عز وجل تبيانا لكل شيء، فكيف يكون حاكما؟ كل واحد يفهم منه ما يريد. ولذلك كما أشرت في مرة سابقة من أن بعض الليبراليين اليوم يقول لك يعظم القرآن بزعمه أمامك في المجلس، ولكن يقول يكفينا القرآن، يعني ما نريد السنة، فإذا نحى السنة فسر القرآن كما يريد، وكل طائفة تفسر القرآن على طريقتها، فلا يكون حاكما على أهواء الناس وما وقع بينهم من اختلاف، والله المستعان. أحسن الله. قال رحمه الله: أهل البدع الذين ذمهم الله نوعان، أحدهما عالم بالحق يتعمد خلافه، وهذا غالب الرؤساء والكبراء والقادة من هؤلاء علماء هذه الطوائف، لذلك قال عنهم أهل السنة، قال عنهم أهل العلم، قال عنهم السلف. علماء الرافضة مثلا قالوا زنادقة، باعتبار أنهم يعرفون هذا. علماء الباطنية إن كان عندهم علماء هم منتهى الزندقة فيعرفون. وأما الأتباع ففيهم من هو ملبس عليه، يتدين الله عز وجل بهذا ويعتقد أن هذا هو الحق الذي ورثه عن أبائه نحو ذلك، هل هو معذور؟ هذه مسألة ثانية، لأن جهنم فيها الأتباع، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ، فهم أتباع ومتبوعون. ولذلك يخطئ بعض الناس يقول المتبوعون هم الذين يعذبون ويستحقوا العذاب في النار، وأما الأتباع فهم همج. نقول نعم، النار فيها الهمج وفيها الرؤساء، فيها قص الله هذا جميعا وهو مصرح في القرآن، كل هؤلاء بصرف النظر عن تكفير المعين، لا أتحدث عن هذه القضية، لكن أقول كونه ليس من العلماء وإنما من الأتباع لا يعفيه من التبعة. نعم. قال: والثاني جاهل متبع لغيره. فالأولون يبتدعون ما يخالف كتاب الله ويقولون هو من عند الله، إما أحاديث مفتريات وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل، ويعضدون ذلك بما يدعون من الرأي والعقل، وقصدهم بذلك الرئاسة والمأكل. وهذا لاحظ، هذا حال الرؤساء كما يقول المعلم رحمه الله: ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة. فهذا بصعوبة يرجع، لا يكاد يرجع، لأن الأتباع سيذهبون، وهالسخرة مثل طرائق الصوفية يجعلون الأتباع يجعلون لهم يوما يعملون فيه بالمجان في حقوله وإقطاعاته وأرضه، وهؤلاء من الرافضة من المعممين يأتيهم الخمس وغير ذلك من ألوان المتع. فإذا تبع الحق رجع إلى المربع الأول كما يقال، يبدأ من الصفر بحسب مؤهلاته، فمثل هذا يصعب عليه الرجوع ويكون في آخر الناس بعد ما كان رأسا، لكنه رأس في الضلالة صلى الله العافية. وهذا سر الانحراف بعض اليوم، بعض من ينحرف عن الجادة لربما لم يجد له مكانا بين أهل الحق، يعني يترأس وله تطلع وله طموح، فلا يجد ذلك إلا بين الغربان، بين الغربان ينعقون له فيطرب ويحسب أنه على شيء، وهم يعلمون أنهم على ضلال. وانظر إلى حال التائبين منهم اليوم، يصرحون بما يشاهدون وما هو واقع لأولئك المنحرفين، فهو شيء يشاهدونه ويقرون به يعرفونه. طيب كيف بقوا على هذه الحال هذه المدة كلها وهم يرون بعد هؤلاء عن الحق وأنهم إنما هم عبيد للشهوات أيا كان نوع هذه الشهوات سواء كان مال أو غير ذلك؟ نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتاب بنصوص الكتب الإلهية وقيل لهم هذه تخالفكم حرفوا الكلمة عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة. وأما النوع الثاني فهم الأميون الجهال الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وهذا لا يعفيهم، وهذه الآية فيها قولان مشهوران عند أهل العلم، يعني قوله تعالى لا يعلمون قالها الله في اليهود، وما قيل في اليهود في مثل هذا المقام في ذمهم أنهم لا يعلمون كتابهم أو لا يعملون به يلحق هذه الأمة من باب أولى، فهذه الأمة أشرف من بني إسرائيل وكتابها أشرف ونبيها أعظم، فإذا كان هذا الذم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أو في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فإنما يقال يتوجه لهذه الأمة من اللوم أعظم، ولهذا قيل على قدر المقام يكون الملام. وهنا قوله تبارك وتعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني الذي مشى عليه شيخ الإسلام تيمية وقال به بعض السلف هو أن الأماني بمعنى القراءة، يعني ما يعرفون كتابهم إلا مجرد تلاوة دون معرفة المعاني والفقه بما فيه، وإنما يقرؤونه قراءة مجردة، فذمهم الله عز وجل لهذا، كما في يعني فسر الأماني هنا كما في قول الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله، وقول الآخر تمني داود الزبور على رسلي في الشطر الآخر أيضا من بيت آخر، كل هذا قيل في عثمان رضي الله عنه، قيل بعضه في عثمان وقيل أيضا في غيره. فالمقصود هنا في البيتين القراءة تمني داود الزبور على رسلي، يعني قراءة داود الزبور، تمنى كتاب الله أول ليله يعني عثمان رضي الله تعالى عنه قرأ القرآن ثم بعد ذلك قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا الأماني بمعنى القراءة. وبعضهم يقول إن الأماني في الآية إلا أماني يعني جمع أمنية، يعني أنهم يتمنون كما يقول الله عز وجل ما يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لكن أماني يقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني بقدر عبادتنا للعجل هي أماني، نحن أبناء الله وأحباؤه يتمنون على الله عز وجل الأماني وليس لهم نصيب من العمل والامتثال والتطبيق، واضح؟ إلا أماني، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فهو تعالى أحد لم يكن من جنس شيء من المخلوقات، وأنه صمد كامل الصفات مقصود في كل الحاجات، وليس هو من مادة بل هو صمد لم يلد ولم يولد. فيما يتعلق بالآية ليس الكلام على المعنى الراجح منها، وإلا فالذي أظنه أقرب الله أعلم أن المعنى الثاني نجمع أمنية لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وراجعوا كلام المفسرين فيها المحققين من جرير. ها كيف هي كلها في اليهود، هي الآية في اليهود أصلا، هي الآية في اليهود لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة مجردة من غير فقه فيه ولا معرفة لمعانيه، هذا اللي مشى عليه شيخ الإسلام هنا. القول الثاني جمع أمنية، هو في أصل الآية يتمنون على الله الأماني لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فيكون الاستثناء منقطع، هي في اليهود لا ما في إشكال، الآية في اليهود ومنهم أميون في الآية في اليهود، ولكن ما يقال في اليهود في مثل هذا المقام يتوجه إلى هذه الأمة لأن رسولها أعظم وكتابها أشرف، وهذه الأمة أشرف من بني إسرائيل كما قلت على قدر المقام يكون الملأ، إذا كانوا يلامون أولئك على هذا الجهل بكتابهم أو على هذه الأماني يعني من غير امتثال وتطبيق وعمل واقعي، فهذه الأمة أولى بهذا الذم واللوم إذا قصرت مع كتابها. نعم تفضل. قال رحمه الله: فهو تعالى أحد لم يكن من جنس شيء من المخلوقات، وأنه صمد كامل الصفات مقصود في كل الحاجات، وليس هو من مادة بل هو صمد لم يلد ولم يولد. لاحظ الآن شيخ الإسلام، يعني معنى الصمد هنا على أحد المعاني الداخلة فيه أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وفقرها ومطالبها، هذا أحد المعاني. معنى الصمد يدخل فيه هذا، ويدخل فيه الذي لا جوف له وغير ذلك مما قاله السلف. نعم. قال رحمه الله: وإذا نفى عنه أن يكون مولودا من سائر المواد أولى وأحرى، فإن المولود من نظير مادته أكمل من مادة ما خلق من مادة أخرى، كما خلق كما فإن المولود من نظير مادته أكمل من مادة ما خلق، أكمل من مادة ما خلق من مادة أخرى، من مادة أخرى. على كل حال، يعني ما خلق من مادة من نظير خلقه أكمل ممن خلق، يعني مثل آدم خلق من تراب وذريته خلقت من ماء مهين، فخلق الذرية أكمل من هذه الحيثية. واضح؟ باعتبار أن الماء المهين متولد من الإنسان، وإن كان ذلك أدل على القدرة، يعني كونه يخلق من ماء من الطين من غير مادته. هذا مقصود شيخ الإسلام. إيش العبارة اللي عندكم تقرأ؟ من مادة إيش؟ هذا اللي عندنا وهكذا عندك ولا لا؟ يقول: وإذا نفي عنه أن يكون مولودا من مادة الوالد. لا، في زيادة. ها؟ زيادة حنا عندنا من سائر المواد. فلأن ينفي عندكم من سائر المواد، بعدين يجي من مادة الوالد، فلأن ينفى عنه أن يكون مولودا من سائر المواد أو لا. في نقص عندكم نقصة. أي هي كلها ليست، يعني ليست محققة، ليست محققة، والذي في الأصل هكذا كما عندي، وهذه يعني يحاول أن يقابلها على الأصل لكنه لم يقابلها على النسخ الخطية، وليس هذا بالضروري. نعم، تفضل. قال رحمه الله: كما خلق آدم من الطين، فالمادة التي خلق منها أولاده أفضل من المادة التي خلق منها هو، ولهذا كان خلقه أعجب. فإذا نزه الرب عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيها، كما إنه إذا كان منزها عن أن يكون أحد كفؤا له، فلا أن يكون منزها عن أن يكون أحد أفضل منه من باب أولى وأحرى. وهذا مما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد على النفي والإثبات، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فالصمدية تثبت الكمال المنافي للنقص، والأحدية تثبت الانفراد بذلك. نعم، هذا واضح، ما محتاج إلى تعليق. نعم، تفضل. كيف؟ هو باعتبار أن هذه المادة التي خلق منها الذرية هي متولدة من الإنسان، فهي وإن كانت من قبيل الماء المهين إلا أن ذلك أكمل من التراب، أكمل من التراب. نعم، فما كان منه من أبعاضه وأجزائه وما تولد منه فهو أكمل من التراب. نعم. قال رحمه الله: طبعا لو أحد أراد أن يجادل يستطيع أن يجادل، يستطيع أن يجادل، يستطيع قائل أن يقول لا نريد الجدل، لكن افهم مراده، وإلا يستطيع أحد أن يقول بأن الماء المهين كما سماه الله عز وجل ووصفه وقيل له نطفة فهو شيء مستقذر، وأما التراب فالله خلقنا من تراب ثم مصيرنا إلى التراب، ثم إن التراب الله تبارك وتعالى خلقه وصارت توضع فيه الحبة فتخرج شجرة مثمرة، توضع فيه الحبة النواة وتخرج شجرة مثمرة، توضع فيه الحبة فتخرج سنبلة وما إلى ذلك. قد يقول قائل هذا، فالجدل لا يعجز عنها أحد، لكن نحن لا نريد هذا، إنما ننتفع بالكلام الذي نجده أمامنا ونعتبر به، وإلا فمثل هذا هو محل نظر واجتهاد. نعم. قال رحمه الله: يعتبر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قصده في أموره العادية، إذا علمنا أنه فعلها لقصد القربة صارت مستحبة وإلا فلا. يعني هذا أصل كبير فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا طبعا يطول، وهو موضوع شريف جليل يحتاج إلى دراسة وعناية من قبل طلاب العلم. الأفعال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، الفعل المجرد على أي شيء يدل، مجرد الفعل، هذه الأفعال منها ما هو على سبيل العادة ومنها ما هو على سبيل العبادة، فما كان على سبيل العبادة ما فعله تعبدا فإن هذا محل الاقتداء بلا شك. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وما أشبه هذا. صلى أمامهم على المنبر، وحج صلى الله عليه وسلم على راحلته ليراه الناس، فهو محل الأسوة والقدوة في هذا كله. تبقى الأمور التي هي العادية، أمور العادات، فهذه على أنواع، منها ما كان بمحض الجبلة. محض الجبلة، محض الجبلة مثل ماذا؟ ما يفعل الإنسان بجبلته، مثل إيش؟ ها؟ قضاء الحاجة، الأكل، الشرب، غير الأداب المتعلقة بهذا، الأداب الشرعية التي يقتدى به صلى الله عليه وسلم، لكنه قضى حاجته في هذا المكان. واضح؟ قضى حاجته في هذا المكان، هل يقال إن هذا يشرع؟ ابن عمر كان يتتبع ذلك. هناك أشياء هي من قبيل العادات التي كانت سائدة في عصره صلى الله عليه وسلم، كلبس الإزار، فهل يقال يشرع لبس الإزار؟ يسن لبس الإزار؟ الجواب لا، العرب كانوا يلبسون الأزر. هناك أشياء من العادات كان يفعلها صلى الله عليه وسلم ويؤثرها، يعني يحبها ويؤثرها على غيرها. كان يعجبه القميص صلى الله عليه وسلم، هو من أمور العادات، قميص هذا الثوب، كان يعجبه القميص. فهنا لو أن أحد صار يلبس هذا الثوب ويقول أنا ألبس هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثره وهو من أمور العادات، فهذا له وجه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثره. في الأمور المطعومات احنا قلنا الأكل والشرب من أمور الجبلة. طيب، كان يحب الحلو البارد صلى الله عليه وسلم، كان يحب الحلوى، كان يتتبع صلى الله عليه وسلم الدباء، يحبه. فلو جاء أحد وقال أنا أحب هذه الأشياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وأنا أتتبعها، فمثل هذا هل يقال بأن ذلك له وجه إذا فعله المكلف وقصده؟ الجواب له وجه، ويؤجر على قصد المتابعة، يؤجر على قصد، لكن لو تركه المكلف ولم يعمل به ونحو ذلك، فهذه كلها من أمور العادات، لا يلام ولا يقال بأنه مقصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن في الأمور التي شرعها وبينها، سواء كانت من سنن الفطرة أو كانت من الأمور التعبدية أو نحو ذلك، فهذا يقتدى به ويمتثل أمره. فكانت له لحية صلى الله عليه وسلم تغطي صدره، لحية كثيفة، وما كان يأخذ منها صلى الله عليه وسلم، وأمر بتوفيرها إلى آخره. فهنا لا يحسن بالإنسان أن يأتي ويقول ثبت عن فلان من الصحابة أن قص لحيته إلى كذا، وأن لحية فلان من الصحابة بقدر كذا، وأن فلان كان يقصها إذا كان في الموسم في نسك، وأن فلان، الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فتعرض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتلتمس هدي غيره. ولذلك من يسلكون هذه المسالك لا يزال الشيطان يتلاعب بهم، فتبدأ القضية بهذا، من هذه البوابة، ثم بعد ذلك تجد سلوكه في أموره الظاهرة والباطنة أحيانا ليست كما ينبغي، ليست على منهاج النبوة، ليست على الجادة. والبوابة هي هذه، فلان نقل عن فلان، ثبت عن اثنين من الصحابة، ثبت عن أربعة من الصحابة، صححه فلان، عندنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا ما نلتمس هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نورد كثيرا آثار السلف رضي الله عنهم في الدروس التي تقدم للناس ونحو ذلك، والمحاضرات وما أشبه هذا، هذا لا بأس ليقتدى بهم، لكن بقيد فيما لا يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الأشياء نحن نميزها نفرزها قبل ما تعرض للناس، الأشياء التي فيها نوع مخالفة في العبادة أو في الزهد أو في العمل لا تذكر للناس، لكن إذا كان فيه جوانب معينة مما حث عليه الشارع في الجملة، فهذا الإنسان له نوع من العبادة، مثلا يجتهد في قيام الليل، يجتهد في قراءة القرآن، يجتهد في الذكر ونحو هذا، فهذا طيب. على كل حال، فهنا يقول في الأمور العادية إذا علمنا أنه فعلها لقصد القربة صارت مستحبة وإلا فلا، يعني هنا مستحبة يعني أنها مشروعة، والمشروع هو الذي قد يعني قدر زائد على الجائز، وهو ما طلبه الشارع طلبا مستحبا أو على سبيل الوجوب، هذا قدر يقال يشرع. فهنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، فهنا هذا الذي يقال إنه مستحب أو لربما يكون واجبا. تفضل. نعم. قال رحمه الله: ومن رسالة الرد على الفصوص. نعم، هذه الرد على الفصوص أيضا يسمى بالرد الأقوم على ما في فصوص الحكم. شيخ الإسلام رحمه الله له ردود متعددة على ابن عربي وعلى أيضا نظرائه من غلاة التصوف الفلسفي من هؤلاء الملاحدة من أهل وحدة الوجود والاتحاد والحلول، له ردود في رسائل متنوعة وكتب مستقلة وفتاوى وفي مضامين بعض الكتب أكثر من الرد عليهم ومن مناقشتهم وبيان عوار مذهبهم، وهؤلاء عمت بهم البلوى في بعض الأوقات وفشت تلك المذاهب في بعض النواحي، وصار كثير من أهل العلم لا يجترئ على تخطئة مثل ابن عربي وتضليله أو تكفيره، وإنما يتأولون له التأولات التي لا تخلو من تعسف لأنهم يحسنون الظن به، فلا يتجاسرون على بيان ما في هذه المقالات والأشياء التي يكتبها على بيان ما فيها من الضلال والكفر. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله نفسه كان يحسن الظن بابن عربي حتى تبين له أنه لا مجال لإحسان الظن به، فغير رأيه فيه، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام نفسه في بعض كتبه، ولا زال بعض الناس يحسنون الظن به إلى اليوم، حتى بعض من ينتسب إلى مذهب السلف ومنهج السلف، يعني جمال الدين القاسمي رحمه الله تجدون في كتابه محاسن التأويل في التفسير وهو من المعاصرين، قال العارف بالله ابن عربي، العارف بالله، عارف بالله، هل ملحد؟ والعلماء لهم كتابات مستقلة فيه كما سبق، تنبيه الغبي، تكفير ابن عربي وأمثال ذلك. وعلى كل حال هنا هذه الرسالة الرد على الفصوص، الفصوص هذا لابن عربي وهو أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، ولد في مرسية بالأندلس سنة 560 ثم انتقل بعد ذلك إلى إشبيلية وأخذ عن جماعة من أهل التصوف ثم تنقل حتى استقر في دمشق وبها توفي سنة 638. كتابه هذا فصوص الحكم كتبه في هذه الطريقة التي هي حقيقة الإلحاد والضلال التي يجمع فيها بين التصوف الغالي على طريقة الفلاسفة، ولم يكتفي بطريقة واحدة من طرق الفلاسفة بل إنه حاول أن يجمع الضلالات التي عند الفلاسفة على مذاهبهم الكثيرة المختلفة، نعم، كالفلسفة المشائية اللي هم أتباع أرسطو والفلسفة الأفلاطونية والغنوصية والمذاهب المنحرفة، فلسفة فيليون اليهودي والرواقية وما أشبه ذلك، الرواقية وفيليون اليهودي والفلسفة المشائية وكذا، جمع هذه الفلسفات وصار يكتب بهذه الطريقة المنحرفة. وكتابه هذا جعله على 27 فصا، يأتي بأشياء آيات وأحاديث وكذا ويحرفها ويعبث بها غاية العبث. وهذه الفصوص رد شيخ الإسلام رحمه الله على مجموعة منها، يعني في المناقشات والرد رد على مجموعة من هذه، مثل فص حكمة نفثية في كلمة شيثية، الثاني فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية، يعني أخذ من كل نبي أعطاه لقبا معينا أو سمة معينة يعتقد أنها بارزة فيه، ثم فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية، فص حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية، فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية، ما شاء الله وهكذا بقية هذه الفصوص المنحرفة اللي هي 27 فصا. ويجد هذا الكلام لا أقول رواجا بل تقديسا، تقديسا وتعظيما. ومثل هذه أعتقد أنها لو طبعتها بعض الدور، دور الضرار، وعرضتها في المعرض، معرض الكتاب، لتهافت كثير من هؤلاء المنحرفين والمساكين الذين يظنون أنهم من المثقفين، تهافتوا عليها. أقول مثلا كتب فكرية، فكر وضعت في قوالب وغلاف جذاب، ورق من نوع معين وبحجم معين، لتهافت عليها هؤلاء المساكين. يعني الآن الغنوصية والأشياء هذه، هذه مذاهب، مذاهب كما يقال الآن مذاهب فكرية، هي مذاهب منحرفة في الاعتقاد. وكثير مما يتلقفه اليوم بعض الناس في الأدب وغيره هي في الواقع مذاهب من هذا القبيل. يعني حينما يقال الحداثة، اقرأ عن الحداثة، هي مذهب فلسفي غربي منحرف مخالف لعقيدة الإسلام أصلا والإيمان والتوحيد، ويتلقفها هؤلاء الجهال ويتبنون هذا الاعتقاد. خالف صادف قلبا خاويا فتمكن. لما تأتي إلى مثلا الكلاسيكية تجد يتفلسف ويجرون مع مقابلة ويقول أنا أميل إلى المذهب الكلاسيكي، وهذا مذهب فلسفي أيضا غربي له أصوله وله يعني مدرسة قائمة منحرفة تخالف عقيدة الإيمان والتوحيد. وهكذا ذاك الذي يقول أنا على أعتقد مذهب الرمزية، ولا الثاني اللي يقول أنا أؤمن بمذهب الإنسانية، قال أنت مسلم، يقول أنا إنسانية، ونصراني يهودي، يقول لا أنا أؤمن بالإنسانية فقط ما أؤمن بشيء آخر، صلى الله العافية. وهكذا مذاهب الروحية الحديثة وهذه الطرق التي يقولون إنها سبيل إلى إشباع الروح، وهي من وثنيات شرقية أيضا، فهي مذاهب موجودة مدارس ولها منظرون، وهي تخالف عقيدة الإيمان والتوحيد. وقل مثل ذلك أيضا في الرومانسية، مذهب الرومانسية والذرائعية البراجمتية، وكذلك أيضا البنيوية، تجدونها في كلام هؤلاء اللي ينتسبون للأدب ويرددون مثل هذه العبارات كثيرا. وقل مثل ذلك في المذاهب الأخرى، تأثيرية الانطباعية، مذهب الفن للفن اللي هي البرناسية، والمادية التاريخية، المادية الجدلية، الغائية، العبثية، العدمية، العقلانية، الليبرالية، الشعر الحر، كل هذه مذاهب مدارس غربية وشرقية، نعم، وضلالات تخالف عقيدة الإيمان والتوحيد. ولكن للأسف تجد هؤلاء الجهال الذين لم يعرفوا دينهم حق المعرفة يتبنون مثل هذه الأشياء ويعتقدون أنها ثقافة، وأنهم جاءوا بشيء يخالفون فيه نظراءهم ويتميزون عنهم. فالحاصل أن هنا هذا كتاب فصوص الحكم يتكلم عن هذه العقائد الفاسدة والضلالات في الحلول والاتحاد. وتعجب حينما تقرأ في عقائد هؤلاء كيف يوجد يعني من يتبع ذلك ويقبل مثل هذه الانحرافات. ولهذا وقع هؤلاء كابن عربي وغيره بالقول بوحدة الأديان، نسأل الله العافية. وهكذا يقولون، يعني ذكر هذا شيخ الإسلام وذكره ابن القيم أيضا في النونية، ذكر أشياء كثيرة، يقولون بأن يعني مثل فرعون، يقولون هو صادق حينما قال بأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولكنه كفر حينما خص نفسه، فالمفروض أن الجميع رب، فالعبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. ولهذا بعضهم يعني مثل هذا بن عربي يرى الكلب فيقول هذا هو، فيقول من؟ يقول الله، صلى الله العافية. ويقول ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، وعبارات في غاية القبح. وصاروا يقولون كل الأديان حق. وألف ابن عربي هذا للنصيرية ما يصحح به مذهبهم، لأنهم يعتقدون كل هذه المذاهب والضلالات أنها حق، وأن الجميع متحد، وأن ذلك لا فرق فيه بين العبد والرب. فهذه هي الحلولية أو الاتحادية المطلقة اللي يقولون كل ما تراه فهو الله، وأما الحلولية أو الاتحادية الخاصة مثل عقيدة النصارى حينما قالوا بأن الله حل في المسيح فقط، خصوا المسيح، ولهذا يقولون أن النصارى كفروا لأنهم خصوا المسيح. وكذلك أيضا كما يذكر شيخ الإسلام عن بعض غلاة هؤلاء الصوفية أنه لربما يتعلق قلبه بالنسوان والمردان فيقول إن الله حل بهم، فأنا أنظر إلى مظهر الجمال في الحق، يعني الخالق سبحانه وتعالى حينما ينظر إلى هؤلاء الغلمان أو النسوان، نعم، فيكون صاحب شهوة. وهكذا بعضهم حينما يعظم الحاكم تعظيما زائدا فإنه يقول إن الخالق يتجلى به وحل به، فكل ما يصدر عن الحاكم فهو حق، لا يمكن أن يصدر من هذا الحاكم معصية لله تبارك وتعالى أو انحراف أو خطأ، فكل ما يصدر عنه فهو حق، لا يجوز أن يعارض ولا يجوز أن يمانع ولا أن يخطأ أو ينتقد. هذا يوجد أيضا عند بعض هؤلاء لأن له هوى في مثل هذه الأمور. فهذا على كل حال الكتاب اللي هو رسالة الرد على فصوص الحكم هو في أصله عبارة عن سؤال، جواب على سؤال، يعني عن كتاب فصوص الحكم وما تضمنه، تجدونه في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 362. فهو يسأل عن هذه الأشياء التي في الكتاب وعن هؤلاء هل هم على حق أو على باطل، وهل هذا له وجه صحيح أو لا. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في الكلام الذي تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام الظاهر في اعتقاد قائله أن الرب والعبد شيء واحد وليس بينهما فرق، وأن ما ثم غير، يعني غير الله عز وجل، كما قال في شعره أنا وهو واحد وما معنا شيء، ومثل أنا من أهوى ومن أهوى أنا، ومثل إذا كنت ليلى وليلى أنا، وكقول من قال لو عرف الناس الحق ما رأوا عابدا ولا معبودا. ويسأل يقول يدعي القائل لذلك أنه يحب الله سبحانه وتعالى ويقول بأن النصارى يعني كفار بقولهم مثل هذا القول في عيسى بمفرده، يعني لماذا أن الله حل بعيسى فقط، المفروض يعممون الجميع. وهكذا أيضا يعتقد بأن الله تبارك وتعالى عما يقولون يتمثل تارة في الصور الحسنة إلى آخره، ويقولون هذا الاعتقاد له سر خفي وباطن حق، وأنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص الخلق، خاصة الخاصة. كذلك مثل هؤلاء لهم كلام يعني ذكره هنا نسأل الله العافية، وبدأ شيخ الإسلام يرد على هؤلاء وينقل بعض مقالاتهم الكفرية التي نقل عن ابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وكذلك السهروردي المصلوب، هذا مع ابن سبعين هم أصحاب السحر التخيل الذي هو السيميا نسأل الله العافية، وذكر كلام لابن الفارض في قصيدته التي سماها نظم السلوك لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي كلانا مصل نسأل الله العافية، يعني كلام ما ينقال، كلام ما ينقال أعوذ بالله، هو في غاية الليلة. فنقل هنا أشياء عن التلمساني وعن ابن سبعين وعن هؤلاء الملاحدة صلى الله العافية صلى الله العافية. فيمكن أن يراجع أول السؤال وأول كلام شيخ الإسلام على ذلك. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: حقيقة الدين والإيمان واليقين أمران، أحدهما كون الله في قلب العبد بالمعرفة والمحبة، فهذا فرض على كل أحد ولا بد لكل مؤمن منه. فهنا يعني الأمور القلبية، الإيمان، محبة الله عز وجل، التوكل عليه، خوف منه، هذا أمر لا بد منه. لكنهم لما كانوا يتكلمون عن المحبة باعتبارهم يمتون إلى التصوف، هنا شيخ الإسلام يقول هذه المحبة لا بد منها، لكن لا بد أيضا من عمل واقعي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فإن أدى واجبه فيه فهو مقتصد، وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه، وإن تركه كله فهو كافر بربه. نعم. والثاني موافقة ربه، يعني على كل حال الأعمال هذه القلبية والبدنية كما هو معلوم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فيمثلون، يقول من جاء في أول الوقت فهو الذي يصلي في أول الوقت عفوا فهو السابق، والذي يصلي قبل خروج الوقت مثلا أو في وسطه فهو المقتصد، يصلي في آخره أو بعد خروج الوقت الذي بعد خروج الوقت فهو الظالم لنفسه. يعني يمثلون بأمثلة، يقولون الذي يخرج الزكاة الواجبة فقط مقتصد، الذي يمنعها ظالم لنفسه، الذي يخرج الصدقة مع الزكاة هذا سابق بالخيرات. فهنا فيما يتعلق بالمحبة والأمور القلبية أيضا الناس بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، وهكذا في الأعمال البدنية. والثاني قال: والثاني موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه، فهذا على الإطلاق إنما هو للسابقين المقربين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل التي يحبها ولم يفرضها بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها ويعذب تاركها. ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المنتظمة للمعارف والأحوال أحبهم الله، فعلوا محبوبه فأحبهم، فإن الجزاء من جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته. مناسبة المعلول لعلته، جزاء من جنس العمل مناسبة مناسب له مناسبة المعلول عدلوا لعلته، يعني وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إنما تجزون ما كنتم تعملون، وما أشبه ذلك. فالجزاء من جنس العمل مناسبة المعلول لعلته. نعم. قال: ولا يتوهم أن المراد بذلك أن يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله، فإن هذا ممتنع، وإنما المقصود أن يأتي منها ما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة، والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر مما يأتي به من الظاهرة كما وردت بذلك النصوص. نعم، يعني هؤلاء الصوفية يدعون أنهم يحبون الله وأنهم وصلوا إلى مراحل عالية في الحب يهيمون به، ويسمون ذلك أحيانا عشقا، ويسمون الله عز وجل سبحانه عما يقولون علوا كبيرا، يقولون عاشقا ومعشوقا وما أشبه ذلك، ويدعون أنهم أهل محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرقصون ويتمايلون، وتصدر منهم تصرفات يعني لا تليق بالعقلاء فضلا عن أهل الإيمان. فهنا شيخ الإسلام يقول إن المحبة هي عبادة قلبية الناس يتفاضلون فيها، فمنهم ظالم ومنهم مقتصد إلى آخره، ولها مقتضيات واقعية، والناس يتفاضلون في ذلك هذا التفاضل، فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق، وأنه يجب عليهم العمل بمقتضى ذلك من اتباع الكتاب والسنة، وأنه حينما يكون سابقا بالخيرات لا يقتضي هذا أنه يعمل بكل مأمور، فإن ذلك لا يحيط به أحد، يعني بالنسبة للمستحبات جميعا يستوعبها، لكن يعمل بحسب ما يفتح عليه فيه بالنسبة للمستحبات. نعم. قال رحمه الله: عموم خلقه وربوبيته وعموم إحسانه وحكمته أصلان عظيمان في الكتاب والسنة، والنصوص الدالة عليهما شيء كثير، وجميع الكائنات آيات له شاهدة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وعن مقتضى أسمائه وصفاته وخلقه الكائنات. نعم، هذا كله أيضا واضح ولا يحتاج بيان السياقات، لأن مثل هذا الكلام يتضح بنفسه. عموم الخلق، عموم خلقه وربوبيته، عموم إحسانه وحكمته أصلان عظيمان في الكتاب والسنة، والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدا. هو يقوله يعني يرد على هؤلاء، وذكر أدلة كثيرة جدا في بيان الله عز وجل هو المعبود وحده والرب إلى آخره. هؤلاء يخلطون، يقول العبد رب والرب عبد، فهنا يقول عموم خلقه وربوبيته هذه واضحة، وعموم إحسانه وحكمته أصلان عظيمان في الكتاب والسنة. فالرب تبارك وتعالى له صفات كاملة، والمخلوق له ما يصلح له، ولا يقال كما يقول هؤلاء ملاحدة بأن لا فرق بين الخالق والمخلوق، فالنصوص في الكتاب كثيرة تذكر الرب تبارك وتعالى وما له من صفات الكمال، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره، فكيف يقال بأن الرب هو العبد وأن العبد هو الرب، وما شابه ذلك من النصوص الكثيرة التي تذكر ربوبيته وتذكر إحسانه إلى خلقه برزقهم وما أشبه ذلك، من يرزقكم من السماء والأرض. تفضل. قال رحمه الله: وكما يجيب المضطر إذا دعاه، وكذلك قوله: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، والحكيم الخبير، وما أشبه هذا. فهذه كلها تذكر أوصاف المعبود بربوبيته وإحسانه إلى خلقه. فهؤلاء يقولون لا فرق بين العابد والمعبود والخالق والمخلوق. نعم. قال رحمه الله: وكما علينا أن نشهد ربوبيته وتدبيره العام المحيط وحكمته ورحمته، فعلينا أن نشهد إلهيته العامة، فإنه الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله في السماء وإله في الأرض. نعم، هذا كله تابع لما سبق، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني على المشهور أنه في السماء إله، يعني يدعى إله يألهه أهل السماء، وفي الأرض إله يألهه أهل الأرض، فهو المدعو إله في السماء وكذلك في الأرض. وليس المقصود أنه كما يفهم هؤلاء الملاحدة أنه في كل مكان. وبعض أهل العلم يقول إن الآية هكذا في الوقف: وهو الذي في السماء إله، لا في الآية الأخرى: وهو الله في السماوات، ويقف: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وفي الأرض يعلم سركم، فيجعل متعلق قوله يعلم سركم وجهركم يعود إلى قوله في الأرض: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. نعم. لكن إذا قيل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو المدعو بالألوهة وحده تبارك وتعالى في السماوات وكذلك في الأرض، ولا إشكال. نعم. أحسن. قال رحمه الله: ونشهد أن كل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه فإنه باطل إلا وجهه الكريم، كما نشهد أنها كلها مفتقرة إليه في مبدئها، نشهد أنها مفتقرة إليه في منتهاها، وإلا كانت باطلة، والكائنات ليس لها من نفسها شيء، بل هي عدم محض ونفي صرف، وما بها من وجود فمنه وبه، ثم إنه إليه مصيرها ومرجعها، وهو معبودها وإلهها، لا يصلح أن يعبد إلا هو، كما لم يخلقها إلا هو لما هو مستحقه في نفسه. لما يستحقه؟ نعم. قال: لما يستحقه في نفسه، ومتفرد به من نعوت الإلهية التي لا شريك له فيها ولا سمي له، وليس كمثله شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو معنا أينما كنا، ونعلم أن معيته مع عباده على أنواع وهم فيها درجات، وكذلك ربوبيته لهم وعبوديتهم التي هم بها متعبدون له، وكذلك ألوهيتهم إياه وألوهيته لهم وإلهيته لهم وعبادتهم التي هم بها عابدون، وكذلك قربه منهم وقربهم منه. هو هذا، يعني هناك ربوبية خاصة ربوبية عامة، فالربوبية العامة تكون بالخلق والرزق وتربية الأبدان، فهو يربي أبدانهم، والربوبية الخاصة وهي ما يغذو به أولياءه وأهل الإيمان فيربيهم بما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وألوان الهدايات وما إلى ذلك، هذه ربوبية خاصة. وقد مضى الكلام على هذا في الأسماء الحسنى في الكلام على اسم الرب تبارك وتعالى. وقل مثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالعبودية، فمنها خاصة ومنها عامة، فكل من في السماوات والأرض فهو عبد لله جل جلاله، فهذه عبودية قهر. وهناك عبودية الاختيار: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فأضافهم إليه، فهذه عبودية خاصة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبودية خاصة. وهكذا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، كل ذلك من قبيل العبودية الخاصة. وقل مثل ذلك أيضا في إلهيته وقربه جل جلاله، في قرب عام وقرب خاص هناك، لكنه ليس محل اتفاق بناء على الخلاف في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كثير من أهل العلم يقولون المقصود الملائكة، أن الملائكة هم الأقرب. هناك قال إن القرب فقط يكون خاصا للعابد والداعي الساجد، وأنه لا يكون القرب عاما، وهنا ذكر القرب الخاص والعام. نعم. القرب الخاص. فعلى كل حال قربه تبارك وتعالى من خلقه القرب العام بإحاطته وقدرته عليهم وبصره نافذ فيهم وما إلى ذلك من المعاني. وقربه الخاص ما يكون من أوليائه وأصفيائه وعباده، كما يحصل ذلك في تنزله في ثلث الليل الآخر، وكذلك أيضا في عشية عرفة وما إلى ذلك. نعم، والله أعلم. نعم تفضل. قال رحمه الله: الحق له معنيان، أحدهما الموجود الثابت، والثاني. على كل حال هذا الكلام الذي ترونه سبق فيه اختصار وتصرف من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: الحق له معنيان، أحدهما الموجود الثابت، والثاني المقصود النافع، كقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. نعم، الموجود الثابت يقال له حق، فالمعدوم باطل، واضح؟ والمقصود النافع يقال له حق، وهنا الشيء الذي لا يكون نافعا يكون باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وهكذا حينما يقال كل لهو باطل إلا كذا وكذا وكذا، فيستثني النبي صلى الله عليه وسلم ملاعبة الرجل لولده، وكذلك أيضا الفرس والمرأة زوجة. فالشاهد أن كل لهو باطل، يعني لا يكون قصده صحيحا، لا يكون مجديا، لا يكون نافعا. فالحق يقال لهذا وهذا، للموجود فهو حق ثابت، وكذلك المقصود الصحيح يقال له حق، ولذلك الخطأ الغلط يقال له باطل، العقود الفاسدة يقال لها باطلة، لأن لا قيمة لها، لا أثر لها، واضح؟ لا أثر لها، لا تؤثر لا انتفاعا في المبيع ولا في الثمن، لا تترتب عليها آثارها. نعم تفضل. قال رحمه الله: والباطل نوعان أيضا، أحدهما المعدوم، وإذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا، لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه، يصح بصحته ويبطل ببطلانه، فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك وهو الكذب. وهذا يعني لما يقول قائل مثلا بأن هناك مثلا معبود غير الله عز وجل، فيقال هذا من أبطل الباطل، لأنه لا حقيقة له ولا وجود له، فهذا المعدوم. نعم. قال: والثاني ما ليس بنافع ولا مفيد ولا منفعة فيه، فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل، إذ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل. وهذا، ولذلك كثير من العبث والاشتغال بما لا يجدي ولا ينفع يقال اشتغال بالباطل، وهكذا أيضا البدع والضلالات وما إلى ذلك هو عمل باطل واشتغال باطل، لا يجدي على صاحبه نفعا بل يضره، تقول هذه العبادات باطلة، هذه الأعمال باطلة، هذا الاشتغال باطل، هذه الاهتمامات باطلة، لأنه قصد ما لا ينفع. نعم تفضل. أحسن. قال رحمه الله: فنفى عن نفسه تعالى في سورة الإخلاص الأصول والفروع النظراء، وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم. يعني قال: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، الأصول والفروع، ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي للنظراء، فهنا يقول هي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدمين والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك، فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا وله، ولا بد أن يكون له شيء يناسبه، إما أصل وإما فرع وإما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة. يعني الملائكة مثلا لهم نظراء ولا لا؟ ملائكة آخرون، وإن لم يكن لهم أصول ولا فروع. والناس لهم، الناس والجن لهم أصول وفروع، هذا واضح. طيب يكفي هذا. يقول: فضلا إعادة أنواع التأويل عند الأصوليين، بعضهم فسر الصمد من بعدها لم يلد ولم يولد، فهل يحسن هذا؟ بالنسبة للتأويل عند الأصوليين يقسمونه تقسيمات، فمنهم من يقول تأويل صحيح، تأويل قريب، تأويل بعيد، والنوع الرابع يسمونه تأويل اللعب، تأويل الباطل لا يصح بوجه من الوجوه، وبعضهم يجعل التقسيم يبدأ بالقريب، تأويل قريب، تأويل بعيد، تأويل ولعبا يفيد. يقول بعضهم فسر الصمد من بعدها لم يلد ولم يولد، هذا تفسير صحيح، فهذا من معاني الصمد، ولكن الصمد أيضا له معان أخرى. نعم، فيكون هذا وغيره، والله أعلم. والأخ يسأل عن المجاز، هل في ثمرة من إثباته وعدم إثباته؟ بعض أهل العلم يقولون الخلاف لفظي لا يترتب عليه شيء، ولكنهم هؤلاء يسمونه مجاز وهؤلاء يسمونه حقيقة، والذين ينفون المجاز يقولون لا، الخلاف ما هو لفظي، لأن الخلاف يصح لأن المجاز يصح نفيه بالاتفاق عند أهل المجاز، والحقيقة لا يصح نفيها ولا يمكن أن يوجد في القرآن يصح نفيه. واضح؟ الله يقول كذا فما يصح أن ينفى هذا، بل هو على ما قال الله، وأولئك لا يعجزون عن الرد على هذه القضية. ومراد هؤلاء بالنفي، وإلى أي شيء يتوجه النفي، فالجواب عندهم جاهز. طيب، بقي شيء آخر. اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. نعم.